بمعنى النهي كثير، يأتي النفي بمعنى النهي كقوله فلا رفث ولا فسوق، يعني هذا نفي بمعنى النهي، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا، والسياقات هي اللي تبين. وهذه الآية اختلفوا في سبب نزولها إلى أقوال متقاربة. أول وهو في الصحيح أن أبا طالب لما حضرته الوفاة كان عنده أبو جهل ورجل من بني أمية، وكان عنده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه يا عم قل لا إله إلا الله نقطة الصفر، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، لأن الوضع خطير وهذا آخر لحظة، قل لا إله إلا الله. قال له أبو جهل وصاحبه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوف الشياطين يعرفون كيف يثيرون مكامن الشيطان. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لذلك أخطر شيء في حجم موارد الهداية قال أبي، قال شيخي عندنا في المذهب، هذا يحجب موارد الهداية عن بعض الناس. أنت أعلم من فلان، قضية ما هي قضية لا أنا ولا فلان، قضية دين، والدين يؤخذ من الكتاب والسنة، ما هو قضية أنا ولا أنت ولا شيخي ولا أبي ولا أبي، قضية دين. فإن تنازعتم في شيء تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي إيش؟ كتاب الله وسنتي أو شيخي أو شيخك أو أبي أو أبيك أو إمامي أو إمامك، لا الدين من الله. إذن هذا الرجل الذي كان عاقل وكان سيدا لقومه أثار فيه شياطين الإنس مكامن النخوة مكامن الشيطنة، فقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وحالوا بينه وبين أن ينقذ نفسه من النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، لكن الكبر والتعالي والسيطرة وسيد الوادي وآبائي وأجدادي حالت بينه مع الشقاوة بين أن يدخل في الإسلام، وابن أخيه من صغره بين يديه يعرف صدقه ونزاهته ومروءته ويتيقن أنه مرسل من عند الله لأنه صرح بذلك، ولكن أنا سيد الوادي وزعيم وابن أخي يتيم في آخر حياتي أتبعه، ما هو معقول ابن أخي يتيم وأنا ربيته يكون سيد علي؟ ما حصل عياذا بالله. لذلك ينبغي أن لا يقول الإنسان قال شيخي قال أبي عندنا في المذهب، لا، ينبغي إذا قال له قال الله قال رسوله يقول سمعا وطاعة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للنصوص سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا، ولا جحد النصوص تعمدا حذرا من التمثيل والتشبيه، حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. إذن من أكبر ما ينبغي أن نتعود عليه قبول الحق، جاء النص خلاص، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم، فما آمن في دينه كمخاطر. وكون أن هذا الإنسان علامة لا يمنع من أن تكون عنده جزئيات خطأ، وكون أن هذا الإنسان جاهل لا يمنع من أن تكون عنده جزئيات صح، يبقى هذا عالم عنده جزئيات خطأ وهذا جاهل عنده جزئيات صح، إذا قول أن الإنسان جاهل لا يمنع من أن تكون عنده بعض المسائل صح، وكون أن الإنسان عالم لا يمنع من أن تكون عنده بعض الجزئيات خطأ. إذا الفيصل هو النصوص، ما هو كون أن الإنسان عالم أو كون أن الإنسان جاهل. الفيصل إذا اختلفنا في قضية نرجعها لماذا؟ للكتاب والسنة. عمر جاءت صحابية وقالت إن المرأة المبتة لا سكنى لها. قال عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة. قالت للمرأة وأي كتاب معك؟ والله يقول لا تدري لعل الله يحدثه بعد ذلك أمر، وأي أمر يحدثه بعد البتة بعد الثلاث. فسكت عمر وقبل، لأن المطلقة طلاق رجعي لها السكناء، لعل الله يحدثه بعد ذلك أمرا يرد الزوج الزوجة فتكون قريبة منه فينظر إلى شيء منها يعجبه أو يزول الغضب عنه فيراجع زوجته، والزوجة ما دامت رجعية هي زوجة، ما دامت لم تنتهي العدة فهي زوجة. فقال خليها جنبه في البيت لعل الأمر يزول وبعدين يردها، والإسلام يحب الألفة. ما الطلاق يعني هو مباح لكن خلاف الأولى، مباح لكن سبب فرقة وجرح للنفوس وتفريق البيوت والأولاد، لكن هو مباح إذا احتاج إليه. فقالت له أي كتاب معك؟ فسكت وقبل. ولما قال أردت أن نحدد المهور قامت امرأة وقالت له ليس ذلك لك، والله يقول وآتيتم إحداهن. سكت عمر. وقيل قال أخطأ رجل وأصابت امرأة. فالحق ينبغي للعاقل أن يقبل الحق ممن قاله ويرفض الخطأ ممن قاله. ولذلك لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص. فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص. الدر يأخذ الغواص وهو غواص وهو جميل ما يضره، المهم تأخذ الحق ممن قاله وترفض الباطل ممن قاله. نتعود على هذا. والقضية ما هي قضية فلان وفلان ونحن وأنت، قضية الدين يا أخي. مالك ما كان يخلي الأصابع رجليه إلا في آخر حياته فحدث أنه كان يخلل أصابع رجليه فبدأ يخلل أصابع رجليه. مالك في الموطأ لا تجد فيه حلال ولا حرام، الموطأ بكامله. الذي يعجبني الذي أدركت الناس عليه الذي أعرفه لا أعرفه أكرهه في الفرد. في الموطأ يتحاشى قول حلال وحرام، يخاف من الوعيد في قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ففي الموطأ لا تكاد تجد فيه حلال ولا حرام إلا إذا كانت نص منصوصة في نص، أحرم كذا أحلل كذا. إذا لم يجد النص يقول أكرهه أعرفه لا أعرفه أدركت الناس عليه يتحاشى. الواحد الآن يقول لك حرمت حللت. فالحقيقة المسلم ينبغي أن يجعل هواه النصوص. إذن يقول جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا، يعني ما صح لهم ولا استقام أن يستغفروا للمشركين. القول الثالث أنه لما سمع المسلمون، الثاني يستغفرون لموتاهم، سمعوا إبراهيم استغفر لأبيه استغفرهم لموتاهم فنزلت الآية. القول الثالث أنه ذهب ليزور أمه في الأبواء واستأذنه في أن يدعو لها فلم يؤذن له ونزلت الآية. وعلى كل حال فالآية نص في النهي عن الاستغفار لمن مات مشركا. لأن قوله من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم من بعد ما تبين لهم أنهم ماتوا على الكفر. إذن الإنسان إذا وجب على الكفر لا يدعى له أبدا، لكن ما دام حيا قد يدعى له. اللهم اهدهم، اللهم اهدي ذوسا وأت بهم، اللهم قوي الإسلام بأحد العمرين، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إذن ما دام الإنسان على قيد الحياة قد يدعى له أن الله يهديه، أما ما دام مات على الكفر فلا يدعى له. إذن ما صح ولا استقام للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ما صح ولا استقام، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا، أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر كأنه اسم كان، والله إيش ما كان، ما صح للنبي والذين آمنوا معه الاستغفار أن يستغفروا. الاستغفار هو الدعاء، سواء قلنا الصلاة أو الدعاء لهم، كله داخل في الاستغفار، الصلاة أو الدعاء لهم، والصلاة دعاء. ولو كان المستغفر لهم أصحاب قرابة كالعم وكالأم وكالإخوان والآباء، أن هؤلاء المستغفر لهم أصحاب الجحيم، يعني سكان الجحيم، لأنك تقول صاحب الدار من الذي يسكنها، أصحاب الجحيم أي سكان النار، يعني من بعد ماتوا على الكفر. إذن أكبر بلية أن يموت الإنسان على الكفر، أكبر كارثة أن يموت الإنسان وهو غير مسلم. فلذلك قال تعالى ولا تموتن، إيش معنى هذا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إيش معناها؟ لا تفارق الإسلام، لأن الموت يمكن تأتيك أي لحظة، فإذا فارقت الإسلام فقد تموت على غير الإسلام. إذن تمسك بالإسلام، لأنك أي وقت تفارق الإسلام يمكن تأتيك الموت في تلك اللحظة. إذن تمسك بالإسلام ولا تفارقه، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا تفارقوا الإسلام، لأن الموت يمكن تأتيك أي لحظة. إذن لا يصح ولا ينبغي للمسلمين أن يستغفروا لقراباتهم الذين ماتوا على الكفر من بعد ما وضح لهم أنهم من أهل النار لموتهم على الكفر. ولذلك من أكبر ما ينبغي أن يدعو الإنسان به أن يكثر الدعاء من يا مقلب القلوب ثبت قلبي، أن يكثر من لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، الذي يكون آخر كلامه لا إله إلا الله من أهل الجنة. فلذلك يكثر الإنسان من فعل الخير حتى يموت عليه. عود لسانك فعل الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت يعتاده. ثم تحذر الله عن إبراهيم في قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، هذا اعتذار لإبراهيم حينما قال سأستغفر لك ربي. إياه محتمل أن يكون إياه يعود إلى إبراهيم، ومحتمل أن يكون إياه يعود إلى آزر. إذن وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها أبو إبراهيم إبراهيم في قوله إنه سيدخل في الإسلام وأنه سيكون مسلما، فدعا له لأنه أوعده لأنه يدخل في الإسلام، فدعا له لعل هذا الوعد يتحقق. الثاني وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إبراهيم أباه، وهو قوله سأستغفر لك ربي، وهذا كأنه أقوى في السياق. فلما تبين له اتضح له أنه عدو لله بموته على الكفر، دعا تبرأ منهم. إن إبراهيم تأكيد لأواه، أواه فيها أكثر من 14 قول، حليم، دعاء، قانت، يعني أقوال كثيرة، والذي يظهر منها أنه كثير الدعاء بدليل السياق كما قال ابن جرير. إن توكيد إبراهيم هو نبي الله وأبوه آزر، ومن يقول إنه عمه يحتاج إلى دليل، لأن الله قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وكونه عم يحتاج إلى دليل، وإن كان العم يطلق عليه الأب، لكن لا بد من السياق، آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فهو عم وليس أبا له، ولكن السياق يدل، أما الحقائق تبقى هي حتى يأتي ما يرفعها، فإذا قيل فلان أب لفلان يبقى أبو ليس بعمه حتى يأتي الدليل على ذلك. ولذلك كان إبراهيم وكانت الرسل قمة في الأخلاق، أعطاهم الله خلق عجيب، لما قال إبراهيم لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أبوه له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ماذا قال له؟ قال له سلام عليك. ما قال له يا أبتي يا كافر يا مجرم أنا رسول وأنت كافر أريد أن ننقذك، قال له سلام عليك. هذا الرسل عندهم خلق عجيب، قال له سلام عليك. وموسى لما قال لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا له القول السيء أتتخذنا هزؤا، ما قال لهم يا مجرمون يا فجر يا كفر، قال لهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهذا نبي الله وملكه سليمان لما أعطاه الله ما أعطاه وقال له الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده لم يقل لهم امروا إلى الملك وإلى النبوة وإلى الرسالة وإلى العظمة هل في الدنيا مثلي، وإنما قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. لذلك كانوا على خلق عجيب، ولنا في الرسول وفي هؤلاء أسوة حسنة في حسن الخلق وفي التلطف مع الناس حتى إيش ننقذهم من النار وندخلهم في الدين. ولذلك أكثر ما يدخل الناس الجنة الإيمان وحسن الخلق. يقول فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه لكثير الدعاء لربه بإلحاح وتضرع وخوف، أواه كثير الدعاء لربه بإلحاح وتضرع وخوف وخشوع، منه أوه أوه لها 14 يعني جهة تنطق بها، 13 جهة كما ذكر العلماء، أوه وأوه وأوه، حليم يعني يتغاضى عن الناس ولا يأخذهم بزلاتهم. إن إبراهيم جل وعلا لأواه، إن إبراهيم لأواه حليم، بعدين قال جل وعلا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما كان الله ليعاقب هؤلاء على استغفارهم لآبائهم وأجدادهم وأقربائهم حتى يبين لهم أن ذلك لا يجوز ولا يكون، فإذا فعلوا بعد ذلك إيش استحقوا العقوبة. والعبرة بعموم اللفظ، أي وما كان الله جل وعلا ليعذب قوما من خلقه بعد أن وفقهم للإيمان حتى يبين لهم ما يجب عليهم فعله وما يحرم عليهم تركه، فإن قدموا بعد البيان عند ذلك استحقوا من ربهم العقوبة. وهذا قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فإذا عذبهم من غير إنذار يقولوا يا ربنا كيف تعذبنا ونحن إيش لم تأتينا النذر ولم يأتينا العلم. فلذلك هذا دين لا يعذب أحد فيه إلا بعد البيان. لكن قال العلماء الذي يعيش بين ظهراني المسلمين ويجهل فروض العين لا يسامح، لأن فروض العين واجبة وتعلمها بين المسلمين سهل، فتركها تفريط. وهل يعذر بالجهل أو لا يعذر بالجهل؟ الذي يظهر أن الجهل يخفف، لكن لا يعذر به بالكلية، لكن يخفف. الذي يقوم ويقدم على العمل مع علم عقوبة أكبر من الذي يقدم على العمل وهو لا يعلم. فلكن إن أتيح له التعلم وتركه أصبح كمن يعلم. ولذلك قال الله إنه أعطانا موارد العلم لنشكره لنتعلم، وقال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فترك التعلم معصية. ولذلك من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وقال اتقوا الله ويعلمكم الله، لأنك إذا اتقيت الله لازم تتعلم، لأن عدم التعلم منافي لتقوى الله. فإذا اتقى العبد الله لازم يتعلم، فإذا تعلم يعلم. إذن اتقوا الله ويعلمكم الله، لأنكم إذا اتقيتم الله طلبتم العلم، فإذا طلبتم العلم علمكم الله. أما الذي يتقي الله ولا يتعلم ما اتقى الله، لأن الله قال بما كنتم تعلمون، وقال سألوا أهل الذكر، فكيف يتقي الله وهو ما تعلم؟ إذن من تقوى الله إيش؟ طلب العلم، فإذا طلب العلم تعلم. وكذلك إذا اتقى العبد الله استنارت يعني بصيرته، فأصبح رأيه مبارك وقوله مبارك ووفق، لأن الذي يتقي الله الله ينور بصيرته ويدعوه إلى الخير ويوفقه ويبعده عن الشر، لأن الخير يدعو للخير. يقول جل وعلا وما كان، ولم يكن استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه قبل ذلك، فلما تبين له أنه عدو لله بموته على الكفر تبرأ إبراهيم من أبيه. إن إبراهيم لكثير الدعاء، كثير يعني التغاضي وعدم أخذ الناس بالزلات، حليم. ولم يكن الله جل وعلا ليعذب قوما ويحكم عليهم بالشقاوة بعد أن وفقهم للدخول في الإيمان حتى يبين لهم ما حرم عليه ما يتقون. ولذلك قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال في حق أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى. بعدين أظهر في محل الإضمار، لأن السياق يقول قالوا بلى قد جاءتنا، لأن قبلها نذير، لكن قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن أنتم اللي عملتم، لأن جاءتكم النذر وكذبتم بها. فلذلك ربنا كريم أرسل الرسل والحجج معهم والبراهين والأدلة الشرعية والعقلية، وتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. كل إشكال محلول، عقلا وشرعا. فلا عذر لنا في غير اتباع شرعنا، فحري بنا أن نجتهد ونتجمل بالدين. حري بالمسلم أن يتجمل بالدين. المسلم لا يتجمل بأخلاق الكفار، لا يتجمل بزي الكفار. المسلم لا يتشبه بالكفار. المرء مع من؟ مع من أحب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، مشكل. إذن الدين أن المسلم يتزين بالإسلام، يتزي بزي الإسلام، يتشبه بالصالحين وبالأنبياء وبالصديقين. أما المسلم يتجمل بأخلاق الكفار، بزي الكفار، هذا مشكل. هذا ضعف نفسي وضعف ثقافي وانهزام وخطورة. أنا لا أذي الناس ولا أظلم أحد ولا أشتم أحد ولا أزدري أحدا، لكن نتبع ديني، نتزي بزي المسلمين، نتجمل بالإسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تجمل بالإسلام، إنني من المسلمين. أما المسلم إذا كان في المجلس يظهر كأنه أعوذ بالله صاحب مرض معدي أو صاحب جريمة، هذا داء عجيب. الكفار الواحد يطلع كذا ويظهر نفسه ويتجمل، وأنا المسلم نظهر كأني عندي جريمة لأني مسلم. هذا مرض، هذا خنوع. ما في أحسن من المسلم. ولذلك ضمن الله للمسلم إحدى الحسنين، وضمن للكافر إحدى السيئتين أو هما معا. المسلم إما أن ينال العزة والغلبة والجنة أو ينال الشهادة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. وهم إما أن ينالوا الهزيمة والقتل أو يموتون على على على على الكفر فيدخلون جهنم. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، يجيكم زلزال أو طاعون أو نقتلكم أو تأتيكم الموت وتأتون النار. إذن الكفتين ما هي إيش؟ ما هي متوازنة. إذن ليش نحن نتشبه بالكفار؟ ليش نحن نتزي بزي الكفار؟ ونحن ديننا دين الطهر ودين الجمال ودين الإيثار ودين السماحة ودين اليسر، وهم عياذا بالله لا يتوقون نجاسة. لذلك الذي يريد يعرف طهر الإسلام وجماله يذهب إلى الكفار ويجالسهم شهر. نحن عندنا في البيوت أعز ما يكرم الجد والجدة، محل الصدارة وتنفيذ أوامرهم والتلطف بهم، وهم الجد والجدة. يوضعوا أكرمكم الله مع حدائق الحيوانات، يرموا مع حدائق الحيوانات، ونحن عندنا الجد والجدة نتسابق في إكرامهم وفي احترامهم وفي الدعاء لهم وفي تلبية طلباتهم، وهم الكبير يرموه أحسن شيء من يأتيه للشهر أو الشهرين. الولد إذا وصل سن البلوغ يقول له أبوه خرج من البيت. البنت إذا وصلت سن البلوغ النظام لا يلزمه بالإنفاق عليها، يقول له يلا خرجي من البيت وادفعي. لا يتوقع نجس. لذلك الله يقول إنما المشركون نجس. هذا كلام من؟ كلام الله. إذن واحد يتشبه بأهل النجس، يتجمل بأن يكون نجس، أين العقول؟ أين الفضيلة؟ لذلك نحن حري بنا أن نتأمل. وبعدين محبة الكفار من القلب خطيرة. الحمد لله أن الولاء والبراء في القلب لا علاقة له بالتعامل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حد ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ولذلك لا بد محاب الإنسان أن يكون محبة الله والرسول والجهاد في سبيله أقدم من كل المحاب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم إيش من الله ورسوله وجهاد في سبيله تربصوا، هذا أمر للتهديد، تربصوا هذا خطر. إذن المحاب لابد أن يكون رضا الله ورسوله وإعلاء كلمة الله فوق هذه الثمانية، وكل ما يحب هذه الثمانية لا يحب في الدنيا غيرها، هي قمة ما يحب. إذن لابد أن يكون الدين وإعلاء كلمة الله فوق الدنيا ومحابها، فإذا فعلنا ذلك أعزنا الله بهذا الدين وأعز الدين بنا، فإذا لم نفعل فنحن في خطر. فتربصوا تهديد. إذن يقول جل وعلا إن الله بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية، وهو عدل ولا يظلم الناس شيئا، فلذلك يعني شرع لهم وأخبرهم أنه لا يعذبهم إلا بعد البيان حتى يبين لهم ويوضح لهم ما يؤمرون باجتنابه من كفر ومعاصي وقعود، خطورة قعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله جل وعلا بكل شيء عليم، ما في القلب، ما يبيت في الليل، كل شيء يعلمه الله. إذا لا بد من الإخلاص والصدق، لا ينجي إلا الإخلاص والصدق. إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض، هذا برهان ومثال على أن ما وعد به السابقون من المتقين وما أوعد به السابقين من المجرمين قادر وجدير على أن ينفذه لشمول علمه وشمول قدرته. إن الله له ملك السماوات والأرض، بعدين يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي يواليكم ولا ناصر ينصركم، فعليكم بأن تمتثلوا وتجتنبوا، فإن الأمر في غاية الخطورة. وقد قلنا إنه كل ما أخبر بإكرام قوم أو بعقوبة قوم أو أمر باتباع أو نهى عن سلوك لا بد أن يختم ذلك بقدرته، ومن أكبر القدرة الخلق، هذا لا ينخرم في القرآن، إما أن يقرب وإما أن يبعد. ولذلك انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم، وتكلم على هؤلاء وهؤلاء وبين الصدقات وبين، وكل ما قطع مقطع يقول إنه يخلق، إنه خلق السماوات والأرض، إنه يحيي ويميت. إذن هذه قدرة هائلة، إذن ما أخبر به من العقوبة قادر عليه، وما أخبر به من الكرامة ومن يعني الإكرام ومن النعيم المقيم قادر على تنفيذه. إذن فاتركوا المعاصي وامتثلوا الأوامر تفوزوا بالجنة وتحرموا وتبتعدوا عن النار، وذلك الفوز العظيم. هذا يتكرر لا ينخرم. إذن هنا لما بين قال إن الله جل وعلا له لا لغيره ملك السماوات والأرض، السماوات ما فوقنا والأرض ما عليه، ولذلك بعدين قال يحيي ويميت. ولما أراد نمرود أن يكابر ويعابد قال أنا أحيي وأميت. لو قالوا لا أنت ما تحيي ولا تميت طال الكلام. لكن قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الله أبهت النمرود فبهت الذي كفر، يعني سوى كذا ما يقدر يعمل أي حاجة، فتح عيونه وفتح فاه وبقي هكذا مبهوث لا يدري ما يعمل. ولذلك لو لم يبهته الله هو كذاب، يمكن يقول أنا اللي أتيت بها من المشرق فخلي ربك يأتي بها من المغرب، لكن الله أبهته. أيوة أبهته ربه، انقطع، لأن جاءته هذه يعني ما استطاع أن يقول شيء، وإنه هو كذاب يمكن يقول لا أنا أتيت بالمشرق بها خلي ربك يأتي بها من الجهة الأخرى، لأنه غلط وقال أنا أحيي وأميت، لكن الله بهته فانقطع. هنا الله جعله ينقطع فبهت الذي كفر. فلذلك هذا الدين لا يقاوم أبدا أبدا، كله مبني على أدلة وعلى أسس وعلى براهين تخاطب العقل، ما يقول لهم ادخلوا في الإسلام أو تكفروا، لا، يقول أنا أرسلت رسولي وجئت معه بكتاب وقلت إن معجزته الكتاب فأتوا بالكتاب، فإن كنتم مكذبين به فأتوا بالكتاب ولكم أن يساعدكم من في الأرض، فإن عجزتم فاعلموا أنه صادق وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. أليس هذا الإنصاف؟ أليس هذا الإعجاز؟ أليس هذا مخاطبة بالعقول النجرة والأحاسيس الجياشة؟ قال لهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، ما قال فقد كفرتم، فأتوا بسورة، أتوا بمثله ولكم أن يساعدكم من على الأرض وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين في قولكم، فإن لم تستطيعوا أن تفعلوا في الماضي ولم تستطيعوا أن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. إذن كل لم يقع، إذن الله خلقكم، إذن أطيعوه امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه قبل أن تقعوا في الهلكة. لا يقاوم الإسلام أبدا إلا يعني تجهيل أبنائه به أو عدم السماح لهم ببيانه، هذا الذي يقاوم به الإسلام، أن يجهل المسلمون الإسلام أو يقال للمسلم اسكت لا تتكلم لا تبين الدين ولا توضحه. أما إذا فهم المسلم الإسلام وسمح له بأن يوضحه للناس كل الناس تدخل في الإسلام إلا من كتب الله له الشقاوة. يقول جل وعلا وما لكم من دون الله من ولي، وما لكم ولي من، هذا التأكيد زائد للتأكيد، والولي هو الذي يواليك ويصافيك، والنصير هو الذي يعضدك. إذن يوم القيامة ما فيه إلا حسنات، ما فيه لا أب ولا عم ولا خال ولا رصيد ولا عشيرة ولا، وما لك من ولي ولا نصير. يوم القيامة فيه حسنات وفيه سيئات، لذلك هذا نخبر به ونحن في الدنيا لنعد العدة، ولأن كل واحد يبدأ يخطط للنجاة لنفسه. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ثم بينا الله جل وعلا أنه قد تاب الله، والله لقد تاب الله على النبي، النبي جاء به مقدمة كما قال فأن لله خمسه وللرسول، قد تاب الله على النبي بأنه لا ينطق عن الهوى ولأنه ما أمره ربه يفعل وما نهاه يفعل. والمهاجرين الذين سابقوا بترك أوطانهم ومحابهم لرضا الله، والأنصار الذين يعني آثروا من جاءهم وفتحوا لهم قلوبهم وبيوتهم وآثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الذين اتبعوه، تاب الله على هؤلاء الذين اتبعوا نبيه واتبعوا دينه في وقت العسرة وهو غزو التبوك، وكان الحر شديد والطعام قليل والظل مريح والثمار أينعت، وفي وقت الدعه فيه والجلوس في غاية الروعة والخروج في غاية الصعوبة، عسرة في الأكل، عسرة في المركب، عسرة في الوقت، الوقت حار والمال قليل والظهر قليل والزاد قليل والمحل بعيد والعدو كثير، عسرة عسرة من كل جهة. هؤلاء الذين عملوا هذا تاب الله عليهم، هيأ لهم يعني أن يتوبوا وأن يعملوا الخير، فكان ذلك توب من الله لهم بأن وفقهم وكتب لهم التوبة فتابوا من بعد ما كاد يزيغ أو تزيغ قلوب فريق منهم، كاد فعل المقاربة ككان، كاد الشيء أو كاد أمرهم يزيغ أو كادت حالهم ضمير شان. ثم بعد أن وقع لهم ما وقع من أن بعضهم بدأ يتأخر وبعضهم بدأ ثم هيأ الله لقلوبهم للانشراح، فهيأ لهم الخروج وترك ما يحبون لما يحب الله، كما قال ونهى النفس عن الهوى إنه بهم رؤوف رحيم. نرجو الله جل وعلا أن يرأف بنا ويرحمنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حقيقة نريد من الإخوان أن تكون الأسئلة في موضوع الدرس أو فيما يحتاجه أحدكم في دينه وعبادته، أما الأسئلة التي هي ترف أو ليست تختص بموضوع التفسير أو بما يحتاجه المسلم في عبادته فينبغي أن نكف عنها، تكون الأسئلة في موضوع الدرس في القرآن أو في هذه السورة أو فيما يتعلق بالدرس، أو تكون فيما يحتاجه المسلم في عبادته. أما أسئلة في الترف أو في الأمور المختلف فيها أو الأمور بعيدة عن الدرس لا ينبغي أن تكون، وأنا لا أحب أن واحد يضع سؤال ولا أجيبه عليه. يقول هو من ليبيا ويريد أن يعتمر مرة أخرى لميته، من أين يحرم؟ لو يعمل عمرته ويأتي للمدينة ويجلس فيها 3 أيام ويصلي في هذا المسجد ويعتمر من ذو الحليفة ويرجع تمام، هذا لا يقول أحد فيه شيء. أما العمرة من التنعيم فبعض العلماء يقول الأفضل منها الطواف، الذي يعتمر من التنعيم وهو بمكة بعض العلماء يقول الأفضل من ذلك أن يشتغل بالطواف، هذا بعض العلماء. أما كونها من التنعيم جائزة فهذا لا خلاف فيه، لا أعلم خلافا في أنها لا تجوز من التنعيم، لكن الخلاف حاصل هل العمرة من التنعيم أفضل هي أو أفضل أن يشتغل الإنسان بالطواف. إذا ما دام الخلاف قائم هل الأفضل العمرة من التنعيم أو الاشتغال بالطواف، يشتغل بالطواف، فإذا ذهب إلى المدينة أو إلى الطائف أو رجع إلى أحد المواقيت يحرم منها. أما الصحابة على كثرتهم يعني كثير منهم بعد الحج لم يعتمر إلا القليل، ولكن اعتمر بعضهم وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ولم يقل لها هذا خاص بك، فدل ذلك على ماذا؟ على الجواز، لأنه لو كان خاصا بها لقال للناس اعلموا أن هذه العمرة خاصة بعائشة، كما قال اعلموا أن مكة أبيحت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد بعدي، ألا فليعلم أنها حرام كما حرمها الله وأنها أحلت لي ساعة. أما عائشة فأرسلها مع أخيها ولم يقل لهم هذا خاص بك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والرجل الذي ذبح أضحيته قبل الصلاة قال له هي شاة لحمي، قال له عندي ربع صغير، قال له ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك، ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وإرسال عبد الرحمن بها ولم يقل لها هذا خاص بك، ولو فهم بعض الصحابة الخصوصية، لأنه لو كانت فيه خصوصية لقالها وبينها، ولم يفهم ذلك لكان صريحا كما قال لهم مكة أحلها الله لي ساعة وكرر ذلك. ألا لا يقول أحد نبي الله فعل في مكة ألا إنه حلها لي ساعة وعادت حرمتها؟ فبين وقال لزينب خالصة لك من دون المؤمنين. فأي شيء خاص خاص. وفي إرواء الغليل أن الصحابة كانوا بعد الصدر أي بعد طواف الوداع يعملون عمرا من خارج مكة، وتكون رؤوسهم لم تنبت، فقالوا ما الذي نعمل إذا أتينا بعمرة بعد الصدر أي بعد طواف الوداع؟ قالوا أمرر الموسى على رأسك. ما قالوا لهم إن العمرة بعد الصدر لا تجوز، قال أمرر الموسى على رأسك. وهذا موجود في إرواء الغليل، فيمكن يرجع له، وهو كتاب من أجود الكتب في تخريج أحاديث منار السبيل. وعلى كل حال العلماء اختلفوا في العمرة من مكة لمن كان حاجا هل هي أفضل أو الطواف، فمنهم من قال العمرة لا تضر، ومنهم من قال الطواف كله طيب والأمر سهل. لكن قول أنها لا تجوز لا يجوز، قول أن العمرة من التنعيم لا تجوز هذا لا يجوز. ولكن يكون الخلاف أيهم أفضل، يكون الخلاف يجرى في الأفضل، هل هو الطواف أو الخروج للإتيان بالعمرة. كثير من العلماء قال الصحابة كانوا 10,000 و100,000 حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم أغلبها، ولم ينقل منهم أنه اعتمر إلا عائشة، وعبد الرحمن مشى معها ولم ينقل إنه اعتمر. إذن لو كان هذا أفضل من غيره لتسابق له الصحابة. إذن يكون الخلاف في الأفضلية وعدمها. أما قضية الجواز فأظن أنها تجاوزت القنطرة، والله أعلم. نعم. يقول في رجل سافر في رمضان وكان صائما، فلما رجع إلى منزله وهو صائم أفطر وأتى أهله وأجبرها على الإفطار. هذا إذا كان مسافر ولم يكن هذا في بداية سفره هذا لا خلاف فيه، لكن إذا أصبح صائما عند بعض العلماء ينبغي أن يتم الصوم، لكن هذا محجوج بأنه أخذ لما وصل الكبد أفطر عصرا وقال لهم أمرهم بالإفطار، هذا في فتح مكة، فلما أمر أنهم بعضهم قال هؤلاء العصاة لأنه أمرهم بالإفطار. فالمسافر له أن يفطر، بل الأفضل له الإفطار إن كان يريد إظهار السنة، لأن الرخصة الإتيان بها أفضل. فالإنسان إذا كان مسافرا ومعه أهله فله أن يفطر وله أن يأتيهم، لا هذا مباح. لا لا، أهل مقيمة معاه إذا كانت في البيت هذا عمل يعني معصية بالإجماع لا يجوز، أهل معه في السفر. أما إذا كانت مقيمة فلا يجوز له ذلك، فيكون عصى، فإذا كان أجبرها فلا شيء على، فإذا كانت طاوعته فالجمهور يقول مثل الرجل. وهم الشافعي يقول لأنه لما جاء ينتف شعره ويقول أهلكت وأهلكت واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال أعتق رقبة، قال لا أقدر، قال يعني صوم 60 يوما، قال لا أستطيع، قال اطعم 60 صاعا مسكين، قال وهل ما لا أملك. فلما جاءه طعام في وسق قال له أطعمه الفقراء، قال على أفقر مني، فضحك فأخذه وذهب به لبيته. ولذلك الدين يسر. قالوا لو كانت المرأة يجب عليها لا أخبره، قالوا لا، العلماء هي المرأة مثل الرجل وهي مثل والخلاف بينهم. ولذلك قال الشافعي وأحمد إن التكفير لا يكون إلا بإتيان الأهل، وقال مالك وأبو حنيفة إن التكفير يكون بتعمد انتهاك رمضان، لأنهم نظروا إلى أن السبب انتهاك رمضان، أما الشافعي وأحمد نظروا إلى المنتهك به. وهذا خلاف بين العلماء، وكل له أدلة، ولطالب العلم أن يختار ما يرى ويرفق بالمخالف. يقول زوج مدرسة للموسيقى في مدرسة ابتدائية، الله المستعان. هذا أرى أنك تسأل فقهاء الموجودين في بلدك لأنهم أبصر بهذا، لأن الموسيقى والغناء اتفق الأئمة الأربعة أنه لا يتعاطاها أصحاب المروءة. أيوة. قال الشوكاني في نيل الأوطار: والحق إنه إن خرج عن دائرة الحرام لا يخرج عن دائرة الاشتباه، والمؤمنون وقافون عند حدود الله، لا سيما إن كان في ذكر الدلال ومعاقرة الأحبة والأخلان، فإن صاحب التعقل لا يخلو من ذلك ببلية، فكيف بمن كان هو غير ذلك. ولذلك ومن الناس من يشتري له الحديث واستفزز عليهم بصوتك، والذي نفسي بيده ليأتين أقوام يبيحون الحيل والحرير والمعازف. فقال العلماء إن هذا عمل غير الفساق، لا ينبغي. والمسلم إذا دارت المسألة بين الحرام والاشتباه ما لا يفعل يتجنبها. لكن قضية هذه المسألة يسأل عنها فقهاء البلد، لأن البيئة لها تعلق والاضطرار والأمور. فأنا الحقيقة أرى الابتعاد عن هذا أولى وأفضل وأسلم، ومن ترك شيء لله عوضه الله. لكن الحكم الحلال أو الحرام يحتاج إلى أن يعود إلى الفقهاء البلد الموجود في هذا. يقول: مسك المصحف باليد اليسرى لا يضر، لكن الأولى أن المصحف يمسك باليد اليمنى. يعني هذه للأمور الطيبة وهذه للأمور الغير جيدة. ولذلك اختلفوا هل السواك تطيب أو تطهير. إذا كان تطهير يكون بهذا، وإذا كان تطيب يكون بهذا. أيوة، نفس السواك هل هو تطيب أو تطهير؟ فإذا كان تطيب يكون باليمنى، وإذا كان تطهير يكون باليسار. قال: هذا لأكلك ولشربك ولتسبيحك، وهذا لأذاك. ولكن يجوز أن تأخذ بهذه وهذه، إذا لم تكن متعمد فيجوز أن تأخذ بهذه وهذه، الأمر سهل تستعين بها، والدين يسر. لكن لا يتعمد الإنسان يأكل باليسار، لا، قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت. قال العلماء: لأنه منعه الكبر فشلت يده فلم يرفعها. أما إذا كان الإنسان يده هذه فيها مرض، يمكن يأكل بهذه ويكتب بها ويعمل بها ويأخذ بها المصحف إذا تعطلت هذه. إذا كانت هذه موجودة وهذه موجودة يستعمل هذه في الطيب وهذه في الأمور الأخرى. يقول: في بلادنا يمنع الإزار واللحى، بالله عليكم أمة تمنع هذا هل تنتصر؟ بالله عليكم أمة مسلمة تمنع لأبنائها أن تترك اللحى، وتمنع أبنائها أن تلبس الإزار، هل هذه يمكن تنتصر؟ ك طيب نبينا قال أوفروا اسبلوا اسبلوا، تركني أن أقص هذا وأترك هذا، قال لا تأخذ بلحتي، قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم. طيب اللي عنده ولد يدفع ضريبته إذا مرض ويعالجه، واللي عنده سيارة يجدد استمارتها، واللي عنده بيت يصلحه. طيب الدين ما نرضى ندفع له شيء ونريد أن ندخل الجنة؟ بالله عليكم هذا إنصاف؟ لا بد أن ندفع ضريبة الدين لندخل الجنة، ولا بد أن يكون عندنا برامج جادة لإنقاذ خطورة معاداة الدين. المسلمون مقصرون مع من لا يعلم من شرائح المسلمين ومع واقعهم، فلما لا تكون في شريحة تبين خطورة هذا نظاما ودينا وعقلا ومروءة وعرفا؟ يا أخي على الأقل كل إنسان حر فيما يفعل. يا أخي يقاد للسجن إن سب الرئيس وإن سب الإله فإن الناس أحرار. هذه مشكلة. هذه ينبغي للمسلمين أن يكون لهم عمل جاد في خطورة هذا الموقف. إنسان يرغم على أن يحلق لحاه، إنسان يرغم على أن لا يلبس السنة، أن يلبس لباس محدد، أو أن يلبس لباس ليس متعارف عليه بين المسلمين. أمة تفعل هذا إيش النتيجة؟ لا بد أن يسلط الله عليها أعداءها، لأنهم ما أوفوا بعهدي، أوفي بعهدي، أوفي بعهدكم، لأنهم ما دفعوا المطلوب منهم لينالوا العزة. إذن لا بد أن يكون لنا برامج جادة وتعاون على إظهار الحق وعلى خطورة برمجة معصية الله في الحياة، برمجة معصية الله في الحياة وجعلها دستور. هذا في غاية الخطورة على الأمة، هذا مستقبلا يساوي تدمير. أن يبرمج في الحياة معصية الله ويكون إظهار السنة جريمة، هذا أمر في غاية الخطورة. وأقل ما فيه تسلط الأعداء على من؟ على المسلمين. هم الكفار لا يرغم أحد على هذا، فكيف بالمسلمين يفعلون هذا؟ الآن في بعض البلدان أصبحوا يمنعوا إيش؟ كافر يمنعوا الحجاب، هم أخذوها من بعض بلاد المسلمين، وهم يقولوا لهم عقلاهم هذا يخالف أنظمتكم، كل واحد له أن يتصرف في نفسه، لكن كله خوف من الإسلام. فعلينا أن نرفق وأن يكون لنا تخطيط جاد وأن نحاول أن ننقذ البشرية. وأهم شيء هو القدوة الحسنة وعدم التشنج والرفق وإظهار الدين. هذا يكون دعوة للتمسك بالدين والتمسك بالسنة وعدم التنازل عما أوجب الله، والرفق والالتجاء إلى الله، لأن الله يقول ادعوني، وأن الطيبين يعرفون بعض، كونوا مع الصادقين كما سيأتي، وأن الله تعالى أمرنا بالتعاون، قال وتعاونوا على البر والتقوى. تعاونوا، يكون بين المسلمين تعاون، سنشد عضدك بأخيك. إذا تعاون الطيبون عند ذلك لا يستطيع أن يقال لمن أظهر السنة لما أظهرت السنة، كما قال قوم شعيب لشعيب ولا لارهتك. لا بد أن يتعاون الطيبون ويكون فيه عمل جاد، وتكون فيه مراكز تبين خطورة المعاصي على المجتمعات، لأن أكبر مشكلة سببها المعاصي. لو نعمل استبيان الآن، أي مشكلة سببها معصية؟ إذن فلنخاف من المعاصي ولنطيع الله. وربنا يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ويقول قل هو من عندي أنفسكم. فلنترك المعصية ولنرفق ونسأل الله تعالى أن يشرح صدور المسلمين للتمسك بالدين ولمحبة السنة، وأن لا يبتلينا وأن لا يطمس بصائرنا حتى نعادي من يظهر السنة. السلام عليكم ورحمة الله.